إيجاب القصر على من خرج من بلده قاصدا للسفر وإن كان دون بريد، وإذا أقام ببلد مترددا قصر إلى 20 يوما، وإذا عزم على إقامة 40 أتم بعدها، وله الجمع تقديما وتأخيرا بأذان وإقامتين. ما تكلمنا عليه في الدرس السابق لا نعيده الآن، وإنما نمضي قدما إن شاء الله في شرح هذه العبارات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تحت هذا الباب، وهو باب القصر في الصلاة. أول عبارة تكلم بها المؤلف أنه قال يجب القصر، القصر أو يقال التقصير. ذهب المؤلف رحمه الله الإمام الشوكاني وتبعه كذلك الشارح صاحب الروضة إلى أن القصر يجب، فلو أن مسلما خرج مسافرا إلى مكان وأدركته الصلاة، والمقصود هنا بالصلاة الصلاة الرباعية، لأن أهل العلم اتفقوا على أن صلاة الصبح والمغرب لا تقصير فيهما، وهذا محل إجماع لم يخالف فيه أحد. فالذي يقصر من الصلاة الظهر والعصر والعشاء. وهذه المسألة، مسألة القصر في الصلاة، مسألة قصر الصلاة في السفر، للعلماء فيها أقوال. الذي اختاره المؤلف الوجوب، وهي في حقها ثلاثة أقوال لها أدلتها، ومن ذهب إلى أحد هذه الأقوال فإنه تمسك بنصوص وأدلة صحيحة، وإنما يأتي الاختلاف في تأويلها وفي قبولها أو ردها. فلا يخفى عليكم أن القول المعتبر والذي تدعمه الأدلة والنصوص من قالب الوجوه كما ذهب إليه المؤلف. فالهادية والحنفية، وهو قول أيضا نصره ابن حزم رحمه الله، أن القصر يجب في السفر، قصر الصلاة في السفر واجب، وهو رواية عن الإمام مالك رحمه الله، رواه عنه أشعث، بل قال القاضي عياض في الإكمال بأنه مشهور مذهب مالك وجل أصحابه، لكن القرطبي في المفهم يقول بأن مشهور مذهب مالك وأصحابه أنه سنة مؤكدة، ولم يسعني الوقت ليحقق في هذه المسألة لتبين هل مذهب مالك ومشهور مذهبه أن القصر في الصلاة واجب أو سنة. فالقاضي عياض جزم بأن مشهور المذهب وجوب القصر، قصر الصلاة في السفر، وخلفه القرطبي فقال المشهور بأنه سنة مؤكدة. وعلى كل في المالكية لم يخرجوا عن القول بالوجوب أو التأكيد بأنه سنة مؤكدة، ولذا من القول الثاني. وللخطابي رحمه الله يقول الوجوب هو مذهب العلماء، علماء السلف وفقهاء الأبصار، بل ونسب ذلك أي قول بالوجوب إلى طائفة من الصحابة، منهم عمر بن الخطاب وابنه عبد الله، ومنهم علي وجابر رضي الله عنه وابن عباس. قال ويروى هذا أيضا عن عمر بن عبد العزيز وقتادة والحسن البصري وغيره. والمحج أيضا في المحلة كما هي عادته دائما يحاول أن يستقصي كل من ذهب إلى القول الذي ينصره ويدعيه، ويأتي بمن قال به من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وغيرهم إلى أن يصل العلم إلى علماء عصره. بل ذكر الخطابي عن حماد بن أبي سليمان أنه كان يقول من صلى في السفر أربعا لزمه الإعادة أو وجب أن يعيد. وهناك قول لمالك بن أنس رضي الله عنه أنه قال إنما يعيد ما دام في الوقت، ما دام في الوقت يعيد، يعني من صلى في السفر أربعة يعني أتم ولم يقصر الصلاة قال هذا اليوم. ولا شك أن من قال بالوجوب استند إلى أدلة، ومن المعاصرين الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه يذهب إلى قول بالوجوب. ومستند العلماء في قولهم بالوجوب أنهم لجأوا إلى بعض النصوص والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها الحديث المشهور المروي في الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. أول ما فرضت الصلاة يعني الصلاة التي فرض على المدانة أنها ركعتين، فأقرت صلاة السفر أي بقيت على أصلها أنها تصلى ركعتين وأتمت صلاة الحضر. وللبخاري رواية ثم هاجر ففرضت أربعا وأقرت صلاة السفر على الأول. وهذه الرواية للبخاري تشرح المجمل الذي في الحديث الأول، أول ما فرضت قال ثم هاجر ففرضت أربعا، يعني قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقد فرض عليه الصلاة في مكة كانت الصلاة تؤدى ركعتين، يصلي المسلم ركعتين في الظهر والعصر والعشاء. فلما هاجر يعني زيد في الصلاة فأقرت صلاة الحضر أربع ركعات وبقيت صلاة السفر بكما شرعت في أول الأمر أن يصليها المسلم ركعتين. ولهذا قال صاحب الروضة النبوية وهذا الدليل أو هذا الحديث حديث عائشة يشعر بأن صلاة السفر باقية على الأصل، وأنه من صلى في السفر أربعا أو أتم يعني المسلم إذا أتم في صلاة السفر قال فكأنه صلى في الحضر الثنائية أربعا أو الرباعية ثمانية عمدا، وهذا كما لا يختلف. قال يعني هذا الدليل قال صاحب الروضة يشعر بأن المصلي لو زاد لو أتم في صلاة السفر غير أن يصلي ركعتين صلى أربع ركعات فكأنه صلى في الحضر الثنائية أربعا، فكأنه صلى الصبح أربع ركعات وكأنه صلى الظهر ثمانية ركعات عمدا، وهذا مما لا يخفى أنه لا يجوز. هذا في جلده. وكذلك قال الصنعاني في سبل السلام في حول عائشة فرضت الصلاة قال هذا دليل على الوجوب، لأن كلمة فرضت بمعنى وجب، كلمة فرضت بمعنى وجب، وهي من الأساليب المعروفة عند الأصوليين أن كلمة فرض وكلمة وجب وكلمة كتب كلها تفيد الوجوب. كما استدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال عن صلاة السفر صدق فصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، فاقبلوا صدقته، والأمر يفيد الوجوب. وأصرح أيضا من هذين الحديثين قول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كما في صحيح مسلم أنه قال إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة واحدة، يعني يقصد في الخوف ركعة واحدة أي يصلي هو ركعة مع الإمام وركعة واحدة، هذا مقصود. فهذا الحديث يدل من كلام ابن عباس أن صلاة السفر تكون ركعتين، لأن في الحضر قال أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. بل ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد عن عبد الله بن عمر أثرا موقوفا أنه قال: صلاة السفر ركعتان نزلتا من السماء فإن شئتم فردوهما. وكأنه يبين تلقى بعض الناس الذي لا يقوم بالوجوب فقال أن هاتين الركعتين أي نزلت من السماء، أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي شرع فإن شئتم فردوهما، ولا يستطيع الإنسان أن يرد ما أثبته الله سبحانه وتعالى، فكأنه يذهب إلى القول الشديد بالوجوب، وأنه لا يسع الناس الخروج عن هذا الحكم وهو الوجوب. هذا قال به طائفة من العلماء. القول الثاني من قال من العلماء بأن قصر الصلاة في السفر سنة مؤكدة. هذا كما أشرنا إليه سابقا هو قول المالكي، وهو أيضا قول للشافعي رحمه الله، قول للشافعي، لأن الشافعي له قول آخر نذكره بعد قليل وهو قول ثاني، وهو مذهب أحمد. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذهب إلى أن قصر الصلاة في السفر يعتبر سنة مؤكدة، قال: وأن الإتمام هو مكروه، من أتم يعني لا يتم عصية، وإنما كون هذا بحقه، والأفضل له أن يقصر الصلاة، قتل وسنة مؤكدة. ولهذا قال في كلام الله آخر: أقوال الناس في التربيع في السفر أعدل وأنها مكروه، ثم قال: وأن القصر هو السنة وهو أفضل. ذهب إلى هذا. ومن قال بأن القصر سنة مؤكدة استدل بأدلة أيضا، ورد طبعا الأدلة الذي ذكر أهل الوجوب بنوع أيضا من الفهم والتأويل، فغاية يستدل به هو قول الله عز وجل: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، قالوا: وهذا يقتضي رفع الجناح والإباحة. أبقى ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، أي ليس عليكم إثم أن تقصروا من الصلاة، فهذا يدل على الإباحة وليس يدل على الوجوب. ولهذا استدل بهذه الآية على أن القصر في السفر ليس بواجب. وأما حديث عبد الله بن عباس وحديث عائشة في قوله: ما فرض رسول الله أو فرض في الصلاة، قالوا: فرض هنا بمعنى قدرت وليس بمعنى وجبت، أو قالوا: فرضت هنا أي فرضت على من أراد القصر، يعني من أراد أن يقصر الصلاة تكون صلاة مفروضة عليه، لكن لمن لم يريد القصر في حد ذاته فليس بواجب. هذا الذي يتأول. واستدلوا أيضا بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يخرجون في سفر فيقصر البعض ويتم البعض ولا يكفر البعض عن الآخر. هذا غير يستدل به. هذا القول الثاني. أما القول الثالث فهو قول من قال بأن القصر في السفر هو رخصة وليس بعزيمة، رخصة وليس بعزيمة، بل هو على سبيل التخيير، من شاء أكل ومن شاء أخذ بالرخصة قصر الصلاة. والحنابلة وإن كانوا يقولون بهذا فإنهم قالوا بأن الإتمام هو الأفضل وهو السنة، لكن عندهم من أتم فليس عليه حرج. لكن الشافعي رحمه الله قال بأن الإتمام أفضل، قال بأن الإتمام أفضل، ولا شك أن دليله في هذا هو فعل بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، منهم عائشة كما في صحيح مسلم، وعثمان رضي الله عنه كما ثبت عنه في منن أنه كان يتم الصلاة، كان يتم الصلاة. وهذا تكلمنا عليه، وقد تكلم العلماء على فعل عثمان، ما الذي جعله يتم الصلاة ولا يقصرها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما فعل بعده أبو بكر، وكما فعل بعده عمر بن الخطاب. ورأيت من بين الأسئلة التي وجهت إلي أن بعض الإخوة ربما أساء الفهم، ولعله لا يحصل هذا إن شاء الله تعالى، فكأنه ما استساغ وما قبل فعل عثمان رضي الله تعالى عنه لما قال في أثناء السؤال كان الأول أن يفعل هذا أبو بكر وعمر، وكأنه يرى والله تعالى أعلم أن عثمان إلا ما فعل هذا عن هوى أو عن جهل أو عن شيء منها، ولا يمكن أن نعتقد هذا أو أن نظن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عثمان رضي الله عنه هو أحد الخلفاء الراشدين، والخلفاء الراشدون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، فلا شك أن قولهم وهديهم وعلمهم مقدم على سائر الصحابة، لكن كما قال ابن القيم رحمه الله في الزاد مبين هذه المسألة أن أقوال الأئمة الأربعة أو الخلفاء الراشدين تعتبر حجة لما كانوا في المدينة النبوية، أي كانوا على قيد لما كان المسلمون وكان كل الصحابة مجتمعين في مكان واحد، لكن بعد تفرقهم بعد موتهم وتفرق كثير من الصحابة وخروجهم من المدينة منهم من قطن مكة ومنهم من سكن العراق ومنهم من سكن الشام، فلا يعتبر يعني بعض أقوالهم حجة إلا إذا اجتمعوا على شيء، أما إذا ثبت هناك أقوال أو أقاف عن الصحابة وقد اختلفت فلا يمكن أن نقول بأن نقول هذا حجة عن آخر إلا إذا دعمها الدليل والنص كما هو معلوم. فعثمان رضي الله تعالى عنه اجتهد في هذا، ومن الأجوبة التي قالوا فيها من أنه أتم ولم يقصر الصلاة كون أن الحج في عهده كثر الناس فيه، فكان يأتي إليه القبائل ويأتي إليه العرب من كل مكان، فقيل أنه لو أتم الصلاة لو قصر الصلاة وصلها قصرا ظن الناس بأن الصلاة شرعت هكذا، فيعتقدون أن الظهر تصلى عندهم ركعتين وكذلك العصر وكذلك العشاء، فكان يمكنه هذا من الأجوبة الذي، وبعضهم قال بأن عثمان رضي الله عنه إنما أراد أن يتخذ منا مقرا للخلاف وكان هذا في بديء الأمر ثم إنه نزع عن ذلك، ووقعوا في ذلك أجوبة عدة لم أجد ذكرها الآن، لكن نحن نعلم أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لا يخالفون من جرقاء أنفسهم نص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم ألزم الناس بالنص وأتبعهم له من غيره، وذلك الظن به، وإذا ورد أو سمعنا أو قرأنا قولا أو فعلا عن بعض الصحابة وخالف به النص فهذا لابد أن نحمله محملا حسنا، إما أن يكون قد جهل النص بمعنى أنه ما بلغه، وإما أن يكون قد تأوله ورأى شيئا آخر، لكن أن يخالف النص هكذا فهذا مما لا يمكن أن يكون لا من عثمان ولا من أي صحابة، فضلا عن رجل كعثمان رضي الله تعالى عنه الذي زكاه النبي صلى الله عليه وسلم بغير ما منسب، وكان يقول ألا أستحي من رجلي تستحي منه ملائكة السماء، وهذا القول من قال بأن القصر في الصلاة إنما هو رخصة وليس عزيمة أيضا قال به الصنعاني في سبل السلام، قال وهذا هو المختار، بل قال إني ألفت رسالة في ذلك ولم أطالع عليها، وربما لو يعني وفقنا إلى قراءتها لا ربما وجدنا فيها من العلم ما لا يخفى، لا سيما عن إمام معروف كالإمام الصنعاني اليمني صاحب سبل السلام، وكذلك من الأدلة التي استند إليها من قال بأن القصر في الصلاة إنما هو رخصة وليس بعزيمة ما ذكروه من حديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة ويتم ويصوم ويفطر، لكن هذا الحديث ضعيف، لو صح لكان نصا في المسألة، لكن قال أهل العلم ومنهم أهل الحديث بأن هذا الحديث لا يثبت، ولهذا لا يمكن أن يكون حجة لمن قال بأن القصر في الصلاة يعتبر رخصة وليس بعزيمة، ولهذا القول الذي ذهب إليه المؤلف لعله كما قال الخطابي رحمه الله هو أكثر يعني أقوال صحة، لأنه قال به علماء السلف وقال به علماء الفقهاء الأمصار وقال به شوكبة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، مستند أيضا إلى أدلة صحيحة ثابتة بل هي صريحة كما سبق وأن بينا. ثم قال المؤلف رحمه الله وإيجاب القصر. هنا يبين بعد أن ذكر بأن القصر يجب. قال وإيجاب القصر ماذا يكون؟ يبين. قال على من خرج من بلده قاصدا للسفر وإن كان دون بريد. يعني إيجاب القصر ماذا يكون؟ من خرج من بلده قاصدا السفر، قاصدا محلا وهو يريد السفر وإن كان دون بريد. البريد سوف نتكلم عليه إن شاء الله بعد قليل. حدد مسافة بالكيلو. هذا الذي قاله المؤلف دليله قول الله عز وجل، أن الله عز وجل قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. الضرب في الأرض يسبق على كل ضرب، والضرب في الأرض هو المشي. لكن لابد أن نعرف أن هذه الآية لما قال الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض ليست على إطلاقها، بمعنى أن كل ضرب في الأرض، كل مشي يعتبر فيه الإنسان مسافر، فهو في هذه الحالة يجب عليه القصر. وإنما نقول الضرب في الأرض لمن أراد سفرا، الضرب في الأرض لمن أراد سفرا. ولماذا قلنا هذا؟ أنه لا يسقط الضرب في الأرض بمجرد أن نقول أن الإنسان مشى له أن يقصر الصلاة. لأن أحيانا أنت تمشي وتخرج من بيتك ولكن لا تقصد سفرا. فلو أخذنا بظاهر الآية لفهمنا أن كل ضرب في الأرض، كل مشي في الأرض يجب فيه القصر. وهذا مما لا يبقى فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من بيته ولا يضرب في الأرض، كان يذهب إلى بقيع الغرقد وغيره، وكان الصحابة يخرجون عن المدينة ويسجلون ويجلبون البضائع إلى الأسواق وما كانوا يقصرون الصلاة، لأنهم كانوا بخروجهم هذا وبضربهم في الأرض ما يريدون سفرا. لذلك الضرب في الأرض هنا لا بد أن يضاف إليه شيء وهو قصد السفر. ولهذا انظروا المؤلف أصابنا لما قال وإيجاب القصر على من خرج من بلاده قاصدا للسفر، قاصدا للسفر. لأنه كما سبق قلنا بأن الحق لم يأتي في تعيين قدر السفر أو مسافة السفر دليل صحيح صريح يؤول عليه في تعيين المسافة أو قدر السفر. فإذا لم يثبت شرعا لابد من المصير إلى اللغة أو العرف، واللغة السفر معروف اللغة هو مفارقة محل إقامة. إذا هنا وجب المصير إلى العرف، والعرف هو إذا عرفت أنت مستقر في عرف الناس أنك من خروجك من بيتك تريد محلا ما وأنت تسعى إليه مسافرا فلك أن تقصر الصلاة ولو كانت تلك المسافة دون بريد. فالمصير هنا إلى العلم. المؤلف قال وإن كان دون بريد، المقصود بالبريد كلمة بريد هذه أصلها كلمة فارسية، كلمة فارسية أصلها بريد الدم، ثم بعد ذلك خففت وعربت. وهذه الكلمة يعني البريد معناها مقطوعة الأذنان، وكانوا يعنون بها البغل، البغل الذي يحمل البريد. وبعد ذلك استعملوا وقالوا أن الذي يركب البغل ويأخذ الرسائل هذا يسمى بريدا، وسموا كذلك الموضع الذي بين السكتين، والسكة هو موضع يوجد فيه هؤلاء الجنود المرتبون من نحو قبة أو بيت وما إلى ذلك، يعني بين السكة والسكة هذا يسموه البريد. فالبريد في الأصل يطلق على البغال مقطوعة الذنب التي كانت تحمل البريد. يعني الأصل كلمة فارسية لكن بعد ذلك عربت. ويقدر البريد بأربعة فراسخ، البريد بأربعة فراسخ، لأن في القديم ما كانوا يقدرون المسافات كما هو معروف اليوم، مثلا بالكيلومترات أو بالأمتار أو بالصدر، وإنما كانوا يقدرونها بهذا. فيقول أن البريد فيه أربعة فراسخ، والفرسخ فيه أربعة آلاف ذراع مرسل، أربعة آلاف ذراع، والذراع فيه ستة قبضات، والقبضة فيها 24 أصبع، والأصبع فيه 1.925 سنتيم بالتقريب. إذا فيكون طول الذراع 46 سنتيم، فاصل كم؟ طول الذراع 46 سنتيم. فإذا أنت أردت أن تعرف الميل كم يكون فيه، كان الميل يقارب كيلو متر وثمانية وخمسة وخمسين سنتين تقريبا، يعني تقريبا كيلو متر، ومنهم من قال كيلو متر وستمية، ومنهم من قال كيلو متر ونصف، لكن بهذا الحساب يكون التقدير أن الميل فيه واحد فاصل ثمانية، واحد فاصل ثمانية وثمانية وأربعين، والفرصة فيه ثلاث أميال. إذا كم يكون الفرصة؟ يكون تقريب خمسة كيلو وخمسمية وأربعة وأربعين، يعني خمسة كيلو ونصف. هذا الفرصة. وإذا قلنا بأن الدريك في أربعة فراسخ، كم يصبح الدريك؟ يصبح 22، لأن الفرصة فيه خمسة كيلو ونصف تضرب في أربعة، يصير الإجمال أن الدريك فيه 22 كيلو فاصل كام. فالمؤلف ذهب أن الإنسان إذا خرج من البيت قاصد محل يصل إليه يريد السفر، حتى وكانت هذه المسافة المقطوعة دون بريد، يعني دون 22 كيلو، فله أن يقصر السفر. ما زال أنه خارج مسافرا، وكأنه يذهب إلى القول الذي سوف نذكره بعد قليل، أن المسافة في القصر غير محددة بنص. ولهذا اختلف أهل العلم في هذه المسألة، كون مسافة القصر بما تحدد. قلنا أن ابن المنذر رحمه الله حكى 20 قولا لأهل العلم في تحديدهم لمسافة القصر، ونحن طبعا لا نذكر جميع هذه الأقوال لأن الكثير منها غير معتبر، وإنما نذكر الأقوال المعتبرة مع ذكر الأصح منها ولعل الراجح في هذه المسألة. فالقول الأول في تحديد مسافة القصر، الظاهر عند مثلا وهو من أتباع اليهود الظاهر، يقولون بأن مسافة القصر محددة بثلاثة أميال، ثلاث أميال. ما ذكرنا بأن الميل فيه كيلو وثمانمية، مع ثلاث أميال تكون فيها أكثر خمسة كيلو، خمسة كيلو ونصف، يعني الفرصة. قالوا إذا خرج الإنسان مسافة ثلاث أميال يجوز له القصر أو يشرع في القصر. واستدلوا بحديث صحيح رواه البخاري ورواه مسلم أخوه عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين. هذا حديث صحيح لا غبار. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاث أو فراسخ صلى ركعتين. هنا الشك من الراوي، شوف شك في هذا. ولهذا قالوا ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال، هذا حديث لا يفهم كما يفهم البعض أنه لا يقصر الصلاة حتى يوصل إلى هذه المسافة، يعني حتى يوصل ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ يدخل القصر. لا، بل أنه إذا عرف أنه سيمشي ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ شرع في القصر عند مغادرته ومفارقته للديار التي يكون فيها. ولكن هذا الدليل رده بعض أهل العلم، فقال لا يمكن أن يكون حجة، أي ولا يعني مشكوك فيه، لأن شعبة قال ثلاث أميال أو ثلاث فراسخ، ولا شك أن هناك فرق بين الأميال وبين الفراسخ، لأن الفرسخ فيه ثلاث أميال. فكأن الحديث فيه أن الرسول كان يقصر الصلاة إذا خرج مسافة خمسة كيلو أو تقريبا 18 كيلو. هذا إذا قلنا بأن الفرصة فيه ثلاث أميال. إذا قلنا ثلاث فراسخ فنسمع أكثر، يصبح 18 كيلو. ولهذا قال بعض العلماء بل هذا الدليل لا يمكن أن يكون حجة عند الظاهر، وإذا استطعنا أن نجعله حجة فلنقل بثلاث فراسخ. لماذا؟ لأن الاحتياط والأخذ بالأكثر هو الاحتياط. الأخذ بالأكثر هو الاحتياط. لأن الفرسخ يتضمن الميل، أما الميل فلا يتضمن الفرسخ. ولهذا قالوا بأن الظاهرية لا دليل لهم في هذا ما دام أن الرابع قد شك فيه. هذا قول. هناك قول ثاني وهو مذهب الجمهور. مذهب الجمهور قال ابن مالك والشافعي رحمة الله عليهما والجليل والأوزاعي وفقهاء أهل الحديث ذهبوا إلى أن مسافة القصر هي مسيرة مرحلتين قاصدتين، وقدروها بثمانية وأربعين ميلا شاملة. 48 ميل يكون في التقدير 89 كيلو، وبعضهم من قال 84 ومنهم من قال 85، هذا على قياسه بحج الميل. هذا قرر الجمهور أن المسافة التي يشرع للمسافر أن يقصر فيها الصلاة هي ينبغي أن تصل إلى هذا القدر أو هذه المسافة، أما ما كان دونها فلا يشرع لها. وهؤلاء أيضا له مستند ولهم دليل سوف نذكره إن شاء الله بعد قليل. وهناك قول ثالث قال به أهل الكوفة وقال به الأحناف، وهو أن مسافة القصر لا تكون بأقل من ثلاث مراحل، يقصدون بها ثلاث أيام. فإذا صغر الإنسان مسافة ثلاث أيام فما له أن يقصر الصلاة، وما كان أقل من ذلك فلا يقصر الصلاة. هذه بعض الأحوال المعتبرة في تحديد المسافة. ويجوز بأشياء أخرى لم يجلد بها. من الأدلة التي استند إليها من يقول بهذه المسافة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسافة ثلاثة أيام بدون محرم، وفي رواية يوم وليلة، وفي رواية بريدا، لكن رواية البريد التي رواها أبو داود هي رواية شاذة. فقالوا بأن هذا الحديث فيه دليل على أن تصل حتى مسافة الصبر، فقال في حديث ثلاث أيام وهذا دليل الأحناف، ومنهم من قال يوم وليلة. لكن الصنعاني رحمه الله قال هذا الحديث لا يدل على أن ما كان أقل من هذه المسافة لا يعتبر سفرا، وإنما هو تحديد للسفر الخاص بالمرأة أنها لا يجوز لها إذا سفرت مسافة يوم وليلة أو أكثر أو ثلاث أيام لا تسافر إلا مع ابن حرام. لكن هذا لا يدل على أن ما كان أقل من هذا يسمى سفرا. قالوا بدليل أن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسافة ثلاثة أيام صلى ركعتين أو ثلاث فراسخ. فهذا يقول أن ثلاثة أيام لا تستغرق يوم وليلة ولا تستغرق ثلاثة أيام، بل هي لبعض ساعات، ومع ذلك كان يقصر الصلاة. إذا فلا يمكن أن يتخذ دليلا يؤول عليه. ويستدل كذلك بما رواه عبد الله بن عمر وهو في مسند ابن ابي شيبه في سند صحيح انه قال اذا خرجت ميلا قصرت الصلاه. هذا ايضا مما قال بان الميل يكفي في تقصير الصلاه، مستند الى قول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. لكن مذهب الجمهور الذين قالوا بان مسافه القصر محدده ب 89 كيلو او باربعه برد او ما استندوا الى اخرين. هذا الاثر من حيث المرفوع اي اذا رفع المتصل فهو ضعيف، لكن صح موقوفا عن عبد الله بن عباس وعن عبد الله بن عمر وهو هذا الحديث. روى الطبراني والبيهقي والطبراني انه صلى الله عليه وسلم قال: يا اهل مكه لا تقصروا في اقل من اربعه برد من مكه الى عسفان، وعسفان هذه بين الجحر ومكه، في اقل من اربعه برد. لكن هذا الحديث لو كان لو تصح النسبة للمتسلف لكان نصا في النساء، ولكن قال الأنبياء أن هذا الحديث ضعيف. لكن قال قد ثبت بسند صحيح عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وهما من هنا، وقد روى البخاري هذا أيضا في صحيحه تعليقا بصيغة الجزم، يعني لم يذكره بسنده المتصل وإنما تعليقا كأن يقول وقال كذا، يعني دون أن يذكر السند. أنه سئل عبد الله بن عباس: أتقصر الصلاة من مكة إلى عرفة؟ قال: لا، ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف. ولا شك أن المسافة التي بين جدة ومكة أو بين عسفان هذه من جهة الجحفة إلى مكة تصل هذه المسافة 80 كيلو أو 85 أو حتى إلى 89، يعني أربعة كيلو. فهذا من يجب من حيث المرفوع، لكن من حيث أثر المرفوع نعم يكون حجة عند الجمهور، وإنما لا يمكن اعتماده كدليل صحيح، لا في دليل صحيح أو صحيح، وهو قول أكثر الأئمة. فمذهب المحدث من العلماء أن مسافة القصر غير محددة، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بحق: الفرق بين السفر الطويل والقصير لا أصل له في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكبر الأحكام التي علقها الله بالقصر علقها مطلقا. فالمرجع في السفر إلى العرف، فما كان سفرا في عرف الناس فهو السفر الذي علق به الشارع الحديث. وهو كلام النبي. وبعض الناس قال العرف هو عرف الصحابة وليس بذاته، وإنما هو عرف الناس. فما كان بعرف الصحابة فهو عرفه، وما كان بعده فهو أيضا عرف الناس. إذا كان يسمون هذا سفر فهو سفر، وإذا لم يسموه سفر فليس بسفر. ولهذا قال أيضا ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: لم يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته مسافة محدودة بين القصر والفطر، بل أطلق لهم في مطلق السفر وضرب الأرض. إذا خرجت غارب الأرض ماشي بنية السفر حتى وإن كان ضابط المكان دون طريق، فللمسلم أن يقصر الصلاة، وفي حول أنه يجب أن يقصر الصلاة. لكن المؤلف بعد ذلك طبعا انتقى بعض الأقوال، فذهب أنه قال: وإذا أقام ببلده متردّدا قصر إلى 20 يوما. إذا أقام هذا في بلد متردّدا، متردّدا يعني من هو الإقامة؟ من هو الشفاعي؟ قال في هذه المسألة مذاهب، قال وأرجعها هذا، لأنه هو الذي اختارها هنا، أرجعها. أما الإنسان إذا تردد ما روش عارف هل يبقى في ذلك المكان، هل يبقى يومين 3 أيام 4 أيام 20 يوم شهر؟ قال هذا له أن يقصر الصلاة إلى 20 يوم، بمعنى أنه بعد 20 له أن يتم، لكن قبل 20 يقصر الصلاة. ولكن بعد ذلك أن المؤلف أخلع استند إلى أدلة صحيحة، ولكن ليس بدراسة، بما يكفي أنه ثبت عن بعض الصحابة وهو كفر أنهم أقاموا في مناطق معروفة بأذربيجان وبهرم ورمز وغيرها من البلدان، وأن البعض منهم كان يقيم السنة والسنتين، وبعضهم يقيم 9 أشهر، وبعضهم يقوم أكثر من شهر، وهو في ذلك المكان يقصر ولا يتم. فقال المؤلف أنه إذا كان مترددا ولم يقام في مكان له أن يقصر 20 يوم، معنى إذا جاء 20 يوم له أن يتم. مستدل بأدلة الحقيقة الصحيحة ما هو في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر، ولرب بمكة 19 يوما، وهذا رب البخاري. وثبت أيضا عن جابر أنه قال: أقام أي النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. ولهذا قال ابن عباس: فنحن إذا سفرنا فأقمنا 19 قصرنا، وإن زدنا أتممنا. الشيخ رحمه الله قال في مسألة المضاهيك هذا أرجعه، ولهذا اعتمده هنا، وهنا بأحوال أخرى. فمنهم من ذهب إلى أن الإنسان إذا كان متردد لا يعرف كل وحيد، قالوا يقصر إلى مدة شهر، وهذا قال ابن هدمية. ومنهم من قال يقصر أبدا، يعني ما دام لا يدري كم وحيد فإن الإمام الشافعي رحمه الله وذهب ابن كثير الأحناف إلى أنه يبقى في القصر ما دام متردد من الإقامة، ولعل هذا هو أجمع الأقوال. الذي سوف نذكره بعد قليل مدعم بالأدلة. وهناك قول آخر معروف عند المالكية والشافعية، وهو قول الجمهور، بأنه إذا كان مترددا فإن إذا أقام أكثر من 4 أيام بعد القرب 4 أيام يتم الصلاة، وقبل 4 أيام له أن يقصر الصلاة، معنى إذا فاتت مدة 4 أيام شرعت في الإتمام. مستدل بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل المكة يريد الحج وأقام 4 أيام يقصر الصلاة، ثم إنه في يوم الخامس خرج إلى منى، وثم بعد ذلك وأمر أصحابه أن يفعلوا ذلك. فهذا قالوا هذه الأدلة الحقيقة هي قوية، لأن الإنسان إذا أقام في مكان وهو ينوي الإقامة 4 أيام ثبت أنه يقصر في تلك المدة، ما هو 4 أيام، لكن إذا بعد ذلك أقام أكثر من 4 أيام له أن يتم. ولكن كما قلنا أن أجمع الأقوال في هذا أن المسافر يكفر ما دام أنه لم يتولى الإحرام ولو فرض مجدد، وهو ما نال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأيده كذلك الصنعاني في سبل الصلاة، فهو قول الشافعي فما أصله. ويدل عليه فعل الصحابة، فعبد الله بن عمر أقام بأبرة الجنة 6 أشهر يكفر الصلاة، وعن أنس أنه أقام بالميسرة 1 أو 2 سنين يكفر الصلاة، وعن جماعة من الصحابة أنهم أقاموا وراء ما رموا 9 أشهر يقصرون الصلاة. فهذه أدلة تبين أن الصحابة بل جماعة من الصحابة بدأوا في مكان وأنهم قصروا الصلاة في تلك المدة. قالت هذا الدليل الخبر أن المسافر إذا لم يدر كم يقيم في مكان فله أن يقصر الصلاة ما دام لم يلم الإحرام أكثر من 20 يوم على قدم من 20 يوم، خلاف كما ذهب إليه المصنف، وهو قوله أنه يقصر ما دام يوصل إلى 20، فإن وصل إلى 20 فله الإتمام. وإنما لا نقوم بالدليل الذي ذهب إليه السلطان صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 19 يقصر الصلاة، هل يدل على أنه بقي في مكة 19 يقصر الصلاة، ولا يعني أنه لو زاد على هذه المدة بقي في القصر، ولا يدل على أنه سيد. هذا وقع اتفاقا على انه بقي 19 يوما او بقي 20 يوما وهو يقصر الصلاه في مكه، بل هو دليل على ان المده غير محدده. ثم قال المؤلف بعد ذلك: واذا عزم على اقامه اربع ثم بعدها. هذا كلام اخر، وان كان هو ماخوذ من القول الاول، الا ان الشيطان هنا وكذلك غيره من العلماء يفرقون بين إنسان ينوي الإقامة وبين إنسان ينوي الإقامة. فعنده أنه من كان مترددا لم ينوي الإقامة يقصر إلى 20 يوم. وقلنا بأن الراجح في ذلك أنه يقصر أبدا. كما قال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية والشافعي وغيره. لأنه مترددا لا يعرف. فلو بقي شهر أو شهرين أو 3 أشهر حتى خالف الحج ولو بقي 10 سنوات. ما دام أنه لم ينوي الإقامة فله أن يقصر. لكن هنا قول آخر، الأول كان في المترك لكن هنا في المال، قال وإذا عزم على إقامة 40 ثم بعدها، يعني إذا كان هذا المسافر نوى أن يقيم في تلك البلدة 4 أيام فما أحد، قال هذا يقصر مدى وإنما هو بالاستخارة كما مدعى إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله في تلخيص الحديث بعض الناس يقول تلخيص الحديث وهذا خطأ وقال التلخيص الحديث لأنه يقول تلخيص الحديث هذا يظن أنه تلخيص لكتاب يسمى الحديث وليس كذلك وتلخيص الحديث هو تخريج الحديث الرافعي وهو كتاب في الفقه الشافعية ذكر فيه نصوص كثيرة الحافظ ابن حجر حقق القول فيها وسمى التلخيص الحديث قال المؤلف وله الجمع تقديما وتأخيرا يعني المسافر يجوز له الجمع تقديما وتأخيرا وقد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن علماء الكهان ثلاث أقوال هل للمسافر أن يجمع أو أن يصلي كل صلاة لوحده الصحيح أنه يجوز له الجمع ولكن ليس بواجب عليه إن شاء جمع وإن شاء لم يجمع لكن كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا سافر مثلا من بعد الزوال صلى الظهر والعصر جمع تقديم ثم صام وإذا كان قد سافر قبل الزوال مثلا قبل أن تزيح الشمس فهنا يكمل في سفره حتى يجمع بين الظهر والعصر ويصليهما جمعة أخيرة ولهذا قال كثير من العلماء أن المسافر لأن الجمع إنما هذا الشهر يعني لأجل حاجة ولا شك أن الصبر تدعو لي حاجة أن الإنسان يجمع فيه بين الصلاة لكن بعض الفقهاء قال لا يكون بين الجمع يعني يجمع دائما في السفر بين الصلاة يعني يتخيل الوجود بل يجمع لبعض هذا هو ينزل لهذه صلى كل صلاة لوحدها ومن قال بأن جواز الجمع في وحدين وتأخير هو قول الجمهور وقال ابو احمد بن شاهد وقال سواء كان هذا الجمع يعني اثناء السفر او عند الاقامه في السفر خلاف ابن تيميه رحمه الله قال وانما يقصر اذا جد به يجمع اذا جد به السيف يعني اذا كان يمشي ولا يجمع اما اذا كان مقيما في مكان فهذا لا يجمع ومن العلماء من قال بانه يجوز له الجمع تاخيرا ولا يجوز تقديما وهذا ذهب اليه ابن حزم رحمه الله ومن اهل العلم من قال لا يجوز له الجمع اصلا لا تقديم ولا تاخير وهذا القول معروف عند الاحناف والقول الاول كما قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله قد ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بانه يجوز للمسافر ان يجمع بين الصلاه بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء تقديما وتاخيرا يجوز له ولا فرق بين ان يجد في السفر او ان يكون في محل اقامته ما دام المسافر فله الجمع كما قال المؤلف دون ان يقيده بحي فقال وله الجمع تقديما وتاخيرا ثم قال باذان واقامتين وهذا معروف يعني اذا جمع بين الصلاتين انما يؤذن اذان واحد ويقيم لكل صلاه كل صلاه يعطي لها الاقامه هذا خلاص ما ذكره المؤلف في هذا الموضوع وقد اكدوا عندها